إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم لكم برنامج منافع، برنامج يومي يأتيكم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. منافع من إعداد وتقديم الدكتور عبد السلام بن محمد الشويعر، تنفيذ عبد الله بن مبارك الدوسري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الإخوة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، إن من منافع الحج العظيمة أن العبد الصادق يكثر من دعاء الله عز وجل طلبا واستغفارا، ومن مناجته جل وعلا علانية وسرا. إن من فتح له باب المناجاة مع ربه يبث شكواه ويكل إليه أمره، فهو من أسعد الناس وأكثرهم تحقيقا للمنافع. فإذا كنت أخي الحاج من أولئك فقد شهدت من منافع الحج موضعا قد لا يكون غيرك قد أصابه. إن أحق من شكي إليه الحال هو الله سبحانه، وإن أرجى من بث له ما في النفس هو سبحانه، وإنه أقرب من نودي فأجاب، وأولى من يخضع له ويناب. إذا ضاقت بالمرء دنياه واشتد عليه أمره واستغلقت أبوابها واستحكمت حلقاتها فلا يشكون أمره إلا لله، فإنه حينئذ سيجد من راحة البال وتمام الحال وحسن المآل شيئا عظيما، بل ربما وجد من الأنس بالله أعظم من الدعاء الذي يدعو به. نقل ابن مفلح عن بعض أهل العلم أنه قال: إنه لا يكون لي إلى الله حاجة فأدعوه سبحانه، فيفتح لي من لذيذ معرفته وحلاوة مناجاته ما لا أحب منه أن يعجل قضاء حاجتي حتى لا ينصرف عني ذلك، لأن النفس لا تريد إلا حظها. أيها الأخ الموفق، إذا قلت حيلتك وضعفت قوتك وعدمت المساعد وعجزت عن المعاضد فلا تلقي ركابك إلا له سبحانه، ولا تنزل حاجتك إلا به، اشتكي له الخلائق فهو باريها، واذكر له الضرائر والنوازل فهو مقدرها، فلا فرج إلا منه ولا نجاة إلا به سبحانه. أيها الإخوة الأكارم، إن الشكوى لله تعالى وحده هي طريقة الأنبياء ومسلك الصالحين ومنهج العقلاء ودرب المنيبين. اسمع يا موفق ليعقوب عليه السلام حينما فقد ولده وعدم بصره، قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ في الفجر فمر بهذه الآية في قراءته: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، فبكى رضي الله عنه حتى سمع نشيجه من آخر الصفوف. ولما أجمع الناس أن يلقوا إبراهيم عليه السلام في النار ضجت عامة الخليقة إلى الله فقالوا: يا رب، خليلك يلقى في النار، ائذن لنا فلنطفئ عنه. فقال الله عز وجل: إن استعان بكم فأعينوه، وإن استغاث بكم فأغيثوه، وإلا فدعوه. ثم جاء ملك القطر فقال: يا رب، خليلك يلقى في النار، فأذن لي فأطفئ النار بقطرة واحدة. فقال الله عز وجل: هو خليلي وأنا إلهه، ليس له إله غيري، فإن استغاث بك فأغث وإلا فدعه. فلما ألقي إبراهيم في النار قال الله عز وجل: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم حينما آذاه أهل الطائف وفعلوا به ما فعلوا دعا الله عز وجل وناجاه وناداه فقال: اللهم إني أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، اللهم إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي سخطك أو أن يحل علي غضبك، لك العتبى حتى ترضى، فلا حول ولا قوة إلا بك. ومن دعاء أخيه موسى بن عمران عليه السلام حينما ضاق عليه الأمر وانسد عليه قدرة الخلائق، فرأى البحر أمامه متلاطما والعدو خلفه مدركا، فمد يديه لله عز وجل وقال: اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. فما أجمل هذا الدعاء، وما أحقه أن يحفظ وأن يتأمل فيه المرء وينظر وأن يدعو به ولا يتركه بحال. فلا غرو بعد ذلك أن يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. فقد روى أبو القاسم الطبراني في المعجم الأوسط عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أعلمك الكلمات التي تكلم بها موسى عليه السلام حين جاوز البحر ببني إسرائيل؟ فقال الصحابة: بلى يا رسول الله. قال: قولوا: اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال ابن مسعود: ما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شقيق الراوي عن ابن مسعود: ما تركتهن منذ سمعتهن من عبد الله. وقال الأعمش الراوي عن شقيق: فما تركتهن منذ سمعتهن من شقيق. أيها الإخوة الأكارم، إن العبد كلما قوي طمعه في فضل الله عز وجل ورحمته، وقوي رجاؤه لقضاء حاجته ودفع ضرورته، زادت عبوديته له، وزادت حريته ممن سواه. كلما زاد تعلقه بالله أعرض قلبه عن الطلب من غيره، ممن هو في ضعف أو إلى ضعف، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وسبح بحمده، وكفى به بذنوب عباده خبيرا. كل من علق قلبه بالمخلوقين أن ينصروه أو يرزقوه أو أن يهدوه خضع قلبه لهم، وصار فيه من العبودية لهم بقدر ما وقع ذلك في قلبه، وإن كان في الظاهر رئيسا لهم ومتصرفا بهم. إن أنبياء الله عز وجل وصلوات الله وسلامه عليهم لم ينزلوا شكواهم بأحد من الخلائق، وإنما أنزلوها بالخالق. لم يشتكوا لأحد من المأمورين، وإنما شكوها للآمر سبحانه. فالمشتكي طالب بلسان الحال إزالة ما يضره أو حصول ما ينفعه، والعبد مأمور أن يسأل ربه دون خلقه، كما قال تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. لقد بلغ من شأن الصالحين أنه يترك بعضهم ما يظن أنه شكوى للخلق، مع أن ما تركه جائز، لكنه يريد أن يكمل أجره وألا يتعلق قلبه بغير الله عز وجل. قرئ على الإمام أحمد في مرض موته أن طاووس بن كيسان كره أنين المرض وقال إنه شكوى، فما أن الإمام أحمد حتى مات. أيها الأخ الحاج الكريم وغيره ممن لم يحج بيت الله الحرام، إذا نزلت بك حاجة فلا تسأل بها غير الله سبحانه، وإذا نزلت بك شكوى فلا تشتكي إلا عليه سبحانه، ولا تعلق قلبك بأحد من المخلوقين أن ينصروك أو يهدوك، وإنما علق قلبك به سبحانه وتوكل عليه جل وعلا. يقول ربنا جل وعلا: فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم برنامج منافع، برنامج يومي يأتيكم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. منافع.